السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ربيع الحياة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على معنى من المعاني العظيمة التي دعا إليها القرآن وحث عليها نبينا ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، إنه العلم. كيف تحدث القرآن عن العلم؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير فكونوا معنا. ربيع الحياة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت تلك الآيات أول ما يقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، بكل ما يعنيه هذا الاستهلال من أهمية العلم ومحوريته، فهو يأتي أولا والعمل والقول تاليان له وخاضعان. ويشدد القرآن على أنه لولا العلم ما عرف الله جل وعلا حقيقة المعرفة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولولاه لما عبد الله في الأرض على الوجه الصحيح. وأكد القرآن على شرف العلم والعلماء، وأوضحت آياته أنه سبيل لرفع الدرجات ومجال حقيقي للتفاضل ما بين البشر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. كما أنها ربطت بين العلم والإيمان، واعتبرت الأول طريقا موصلا إلى الثاني. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وفي هذا الصدد جاءت آيات القرآن لتنشط حواس الإنسان وتدفعها إلى التأمل واستنطاق الظواهر الطبيعية. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، في تنوير شامل لعقل الإنسان وتحريره من سباته الجاهلي. ولقد ورد في القرآن كثير من أدوات وأوعية المعرفة كالقراءة والصحف وغيرها. كما أن القرآن بالغ في الاحتفاء بالعلم حدا جعله يحلف ببعض لوازمه المتعلقة به، نون والقلم وما يسطرون، إضافة إلى أن خشية الله والخوف منه تتفاوت بتفاوت العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحسبك من هذا دليلا على مكانة العلم في القرآن. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. طبعا في البداية نشكر لأخينا الأستاذ محمد الأنصاري على هذا التقرير المميز والذي أبدع فيه. والقرآن يحث على كل ما يدفع الإنسان وينير عقله وبصيرته، وهذا حديث القرآن عن العلم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. فحياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا شيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. بارك الله فيك. الآيات التي تحدثت عن العلم ومشتقاته كثيرة جدا في القرآن، فكيف نبدأ في هذه الآيات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد أثني أيضا بالشكر لأخي الأستاذ محمد الأنصاري على هذا التقرير الذي يقطر أدبا وسحرا. أما العلم فلا يعني لا أعلم أشرف مطلوب ولا أعظم مقصود من العلم، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الثناء عليه أعظم من أي ثناء على أي موهبة. يكفي ذلك، وهذه أشرف آية في العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العز الحكيم. فاستشهد الله العلماء مع الملائكة مع نفسه المقدسة على أجل مطلوب أو أجل قضية، وهو التوحيد. ولهذا سكت على الجواب، لأن العلم به معلوم. قال قل هل يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهم لا يستوون أبدا. فلهذا رفع الله من شاء من عباده بالعلم. وسبحان الله، يقول علي رضي الله عنه: يكفي في العلم أن يدعيه من ليس من أهله، شرف العلم أن يدعيه من ليس من أهله، ويكفي في الجهل بخسا أن يفر منه من هو فيه. وقال: قيمة كل امرئ ما يحسن، وأحسن ما يحسنه الإنسان العلم. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى في مقدمة رسالة رسول الله عليه وسلم، أو قبل أن يبدأ بأي عمل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح في باب العلم: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا لما ذكر الله قيام الليل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه لما ذكر الظواهر الطبيعية واستنطق الكون بالآيات المشهودة في الآفاق، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعلهم هم الأدلة، وجعلهم هم السرج، وجعلهم النجوم. وورد حتى أن عقلاء العالم مجمعون على أن العلم لا يعادله أي مطلوب، حتى يقول البيري لابنه في فضل العلم: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مظار من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقصا بكف شددت. حافظ الحكمي له قصيدة عجيبة استنبط شيئا يقول: حتى وميز الله في العلم، وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم مكلبين. وإن الكلب المعلم ميزه الله فصيده حلال، والكلب الجاهل صيده حرام. فإذا كان العلم نفع في الكلب، فكيف لا ينفع العلم في الإنسان الناطق السامع البصير؟ إذا ندعو إخواننا إلى العلم، وأشرفه العلم الشرعي، لأنه هو المنوه به حقيقة والمشار إليه. الآية الكريمة التي استفتحت بها فضيلة الدكتور: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه الآية من أعظم الآيات التي دلت على فضل العلم ومنزلة أهله. في مطلع هذه الآية الله عز وجل شهد بنفسه وأشهد ملائكته، وقرن شهادة العلماء بشهادته عز وجل وهي شهادة التوحيد. ولا أدل على فضل أهل العلم ومنزلتهم ومكانتهم أن يقرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته، هذا واحد. ثم الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. أيضا نتأمل الآيات القرآنية نجد أن الله جل وعلا امتن على صفوة خلقه بالعلم، فقال سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال عن يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن على داود وسليمان: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله عز وجل يمتن على صفوة خلقه هنا وهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بأنه علمهم سبحانه وتعالى. وقبل ذلك الله عز وجل أيضا استشهد العلماء على أعظم مشهود وهي شهادة الله سبحانه وتعالى. لم يطلب أو لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. فالعلم لا نهاية له. وعند مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. حتى فضل العلماء لا يوازن به أي فضل، من حتى أن ابن حزم في طبقات الحقائق جعل 10 طبقات الفضلاء في العالم: الأنبياء الطبقة الأولى، وجعل العلماء بعدهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فلا يعادل فضل، لكن العلم هو الموصل إلى رضوان الله عز وجل. ويقول أن المقصود بالعلم المحبذ هنا في الكتاب والسنة هو علم الربانية: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو العلم الذي طلب العلم العمل به، تعليم الناس الصبر على في ذلك. حتى الأندلسي القرطبي يقول: نور الكتاب مبين فدن واقتبسي، وحد الركاب له يا ابن الرضا الندسي. وطلبه في الصين فهو العلم الرفعة علامها برباها يا ابن أندلسي. ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة ونرى في فضل العلم مسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لخص رسالته بأنها رسالة علمية عملية، وأن الله شرفه بالعلم. قال في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عالما معلما، بل هو سيد العلماء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه فضل معاذا بسبب العلم، ويقول جعله حتى هو في السنن. وحسن الذهبي هذا الحديث: إن معاذ يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر. فإذا علم هذا فإن القرآن يدعونا إلى العلم، حتى إن القرآن عند المحاجة والمجادلة وعند الخلاف يدعو إلى البينة العلمية. قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ليس مجرد السب والجدل والحملات الجائرة الظالمة النقدية العابثة. وقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدعانا سبحانه وتعالى نتعلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحواس إنما منحنا إياها لنتعلم. في سورة النحل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أو لعلكم تشكرون. لأنه بدأ بالسمع، يقول أنه أكثر أداة تتلقى العلم النافع هي أداة السمع، ولذلك كان الصحابة بالسمع أكثر منا. نحن نعتمد على البصر أكثر، وتجد علمنا ما يأتي 5% من علمهم، وهم اعتمدوا على السمع ولم يكن عندهم مؤلفات ولا مصنفات. فنسأل الله علما نافعا يوصلنا إلى رضوانه جل في علاه. آمين يا رب. في ذكرك في فضيلة الشيخ للحديث عن رفعة العلماء وقصة معاذ وأنه يقدم العلماء برتوة رضي الله عنه، الله عز وجل أكد هذا المعنى أيضا في كتابه، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحبر الأمة وبحرها، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: العلماء درجات، ما بين كل درجة ودرجة كذا وكذا. فكان يتحدث عن فضل العلماء ومكانتهم بحسب درجاتهم رحمهم الله تعالى. من الآيات العظيمة التي تحدثت عن ميزة ومنزلة العلم وأهله قول الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإمام القرافي رحمه الله وهو من أئمة المالكية يقول: وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على منزلة العلم، لأن الله عز وجل قال في مطلع الآية الأولى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ثم قال: إن خير البرية هم من يخشى الله، قال ذلك لمن خشي ربه، ومن يخشى الله فهم العلماء. فيستنبط من هذا أن خير البرية هم العلماء. فكان هذه من الآيات العظيمة التي تدل على منزلتهم ومكانتهم وفضلهم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أيضا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد وأن يكثر من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. نعم، هو أيضا في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: وإن معلم الخير تستغفر له النملة في بيتها والطير في الهواء والسمك في الماء. حتى إنه من فضل العلماء الذي ميزهم الله سبحانه وتعالى على أن العالم يهدي الله به سبحانه وتعالى أمم من أرض. حتى إني رأيت عند الغزالي في الإحياء يقول إن بعض السلف: مداد العلماء يعادل دماء الشهداء. وأرى، وهذا رأيت ليس رأي بل كثير من العلماء، أن العالم هو أفضل من الشهداء، لأن الصديق أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جعلوا العالم العابد العامل بعلمه الداعي صديق. ولهذا تنظر أثر العالم الآن، يعني قد يستفيد من مئات الألوف والملايين، بينما الشهيد هو بطلقة رصاصة وهو في الجنة، لكنه في لحظة واحدة يفارق روحه ويسلم لبارئها. لكن لا أكثر من أثر العالم، لأنه كالغيث إذا نزل البلاد. والعلماء كما يقول مسروق هم على درجات، منهم كم البحر، ومنهم كالغدير الكبير، ومنهم كالآنية ونحو ذلك وكالبركة. فقصدي من هذا أنه مستقل ومستكثر. لكن أريد أن أنبه على مسألة، أن بعض الناس أدخلوا في ما يخشى الله من عباد العلماء كل العلوم الأرضية والمدنية والدنيوية. والصحيح أن المقصود بعلم الخشية لله عز وجل هم العلم الشرعي، وأن أولئك يجرون، يجر المهندس المسلم والطبيب المسلم. لكن توظيف الآيات إلى أنه العلم، حتى يقول: ليس، لا تظن هؤلاء الذين يطلبون الشريعة هم المقصودون بالآيات، لا، هم المقصودون بالآيات. علم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أولئك ففاضلون ولهم حق في المعرفة وفي الأجر. حتى إن الله تعرف قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فعلم الكتاب والسنة هو العلم المقصود إذا ذكر العلم التشريفي في القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك، وأبو بكر عمر، حتى عمر كان يقدم علماء الصحابة ويقدم أبي لعلمه رضي الله عنه وأرضاه مكانته، ولو كان في الصحابة أهل مهن وآخرون وتخصصات، لكني أريد أن أنبه عن هذا الباب. أمر آخر، إن العلم يشرف صاحبه متى ما تشرف الإنسان بحمله، إذا حمله بأمانة. وإلا مجرد الحمل وعدم العلم. الله ندد بعالم بني إسرائيل بالعام بعوراء، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. وقال العلماء بني إسرائيل لما تركوا العمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا يقول غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوى الناس وهو عليم. إذا تأملنا الآيات التي وردت فيها مصطلح العلم نجد أن العلم في أصله شريف، لكن هناك آيات في القرآن الكريم دلت على أن بعض العلوم غير نافعة، مثلا قول الله عز وجل ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قالوا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فبعض العلوم تضر ولا تنفع مثل علم السحر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. مع هذا حرص العلماء إذا كان هناك علوم لكنها غير نافعة وعلوم نافعة أن يضعوا ضابطا معينا لهذه العلوم النافعة حتى يطلبها الناس. فقالوا إن ضابط العلم النافع هو علم الكتاب وعلم السنة والأخذ عن سلف هذه الأمة ابتداء من صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن هذا هو العلم الذي ينفعهم والذي يبقى لهم. في قضية دكتور عند شيخ راشد بس آيتين لأن في سياق كلامك وحديثك فضل. هو ذكر الله العلم غير النافع، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. هذا العلم الدنيا والذي لا يوصل إلى الإيمان والرضوان الله عز وجل مثل هؤلاء المشهورين. وقال سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فعلم لا يوصل رضوان الله والإيمان به والدار الآخرة ليس بنافع ولو برى أحدهم في الفلسفة أو في التكنولوجيا ونحو ذلك. في فضيلة الشيخ الحديث عن وهي موجودة دائما في الكتب التي تبحث عن آيات العلم ومكانته ومنزلته، تحدثون دائما عن مقارنات، المقارنة بين العلم والدعوة والمقارنة بين العلم والمال، كان من ضمنها المقارنة بين العلم والجهاد في سبيل الله عز وجل. ونحن عبر التاريخ دائما ما نجد هناك دائما صراعات فكرية بين هذا وهذا، فالمجاهدون يقولون نحن الذين ننصر الدين والعلماء الذين يقولون نحن الذين ننصر الدين. أنا أعتقد أن الأمة بحاجة إلى أن تكون متكاملة. الإنسان لا يستطيع أن يكون كل شيء، أن يكون عالما ومجاهدا وقائدا. فحينما نزيح هذا الأمر ونضع مكانه تكامل هذه الأمة وكل إنسان ينصر الأمة بما يعرف ويترك للآخرين المجال فيما يحسنون، أعتقد عند ذلك نستطيع أن ننصر هذه الأمة وأن ننهض بها. جميل، لكن لا ننفي أن البحوث العلمية تأخذ مجرى حتى القرآن فاضل ولا يستوي الذين ينفقوا من قبل فتح وقاتل. وقال سبحانه قل هل يستوي مفاضل حتى بين الأطياف، وقد فاضل حتى العلماء علماء السلف بين أهل الفقه وأهل الحديث، فإن شاء الله ما في صراع في هذا إذا لم يؤدي إلى تشاحن. لكن أريد أن أقول شيء لأن أثر العالم يختلف، يعني أثر العالم يصل إلى البيوت وإلى القلوب وإلى الأطفال والرجال والنساء. فهذا سؤال علمي مشروع، وأنا معك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم علماء، فيهم المجاهد كخالد وكان يأتم بمن هو أعلم منه من علماء الصحابة كأبي، يعني معاذ أعلم في هذا الباب. وكان في الصحابة أيضا من له تخصص آخر غير مثل حسان في الأدب، وتجد زيد بن ثابت متخصص في شيء علمي وهو الفرائض، وحتى علم أبي لم يكن في الحديث أو التفسير مطلق، كان في القراءات وكان يعود له الصحابة. فنحن نؤمن بالتخصص والتفاضل وفضل العلماء. وأقول كلمة، العلماء عند أهل الطوائف المعتدلة هم بعد الأنبياء، وصدق ابن حزم من الطبقة الثانية بعد الأنبياء مباشرة لأن الله جعلهم بعد الأنبياء، وكفى بتفضيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نقف مع هذا الفاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله جل وعلا. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن فضل العلم ومنزلته ومكانة أهله مع الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا يا أبو عبد الله. في تطبيق السلف وخاصة الصحابة للعلم وطلبهم العلم شيء مذهل، حتى أن بعضهم أفرد بالتصنيف هذا المشروع. ابن عباس يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني بذلت نفسي في طلب العلم فصرت عزيزا مكرما. يقول والله إني أذهب، كنت أذهب في الظهيرة إلى بيت الأنصاري لأطلب منه الحديث، فأجده قائلا نائما في القيلولة، فأبقى عند الباب حتى تسفو علي الريح بالغبار حتى يستيقظ من نومي فيخبرني، فصار عالم الأمة. قيل لعطاء بن أبي رباح: هذا تطبيق كيف شرف العلم، من أين نلت هذا؟ قال: والله إني بقيت فقي فراشي في الحرم 30 سنة. عطاء بن أبي رباح كان مولى أفطس أشل أحنف ضعيفا هزيلا، أعتقته مولاة أو امرأة في مكة وقالت: أنت لا تصلح للجارة ولا الخشابة ولا الخبز. قال: ماذا أفعل؟ قالت: تطلب العلم. فبقي 30 سنة فصار عالم الدنيا، حتى قال الخليفة سليمان بن عبد الملك: لا يفتي أحد وعطاء هنا في المناسك في الحرم. وقد أتى سليمان هو وأبنائه وكأنه هشام، أتى إليه فلما رآه عطاء قال: خذ دورك مع الناس وخليفة المسلمين، يعني لا تزاحم قبلك ناس. فبكى حتى استفتاه، فلما انصرف قال هو سليمان وهشام بن عبد الملك لخليفة المسلمين: لأبني يطلب العلم، والله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد بالعلم. الله. فقال شاعر صاحب الخليفة في مدح عطاء: يا أبا السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. كانوا يرون أن العلم يعني يبذل فيه الغالي والرخيص، وحتى للشيخ عبد الفتاح أبو غدة: صفحات من صبر العلماء في التحصيل وشدائد في الشدائد والتحصيل. والابن القيم فضل العلم استله من مفتاح دار السعادة، وصنفت فيه مصنفات إلى درجة أن يقول: والله إنك لو كتبت العلم بدمك وأمهرته بحدق عيونك وأسهرت جفونك له ما عاد الحرفا أنت تستفيده من الحروف. ولذلك كاد العلماء يكونوا ملائكة أو طلبة العلم العاملون الذين يعملون بعلمهم، ليس الذين يزورون العلم أو يدلسون أو يغشون أو يخونون الرسالة. فإن الله بيّن مثلهم، قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وأنتم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، حتى يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره هل نفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فلا أجل أبدا من طلب العلم وإمهار النفس إياه وبذل الغالي والرخيص من أجل العلم النافع. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني اختص هؤلاء العلماء بمزيد فضل ومكانة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قيل أنها إذا رأت حلق الذكر تجلس، وقيل أنها ترفع جنحتها بالدعاء للعالم، والدعاء الملائكة لأهل الإيمان كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. من الأحاديث الكريمة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم ومكانتهم، وهذه فيها استنباط عجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الإمام ابن جماعة رحمه الله يقول: أنت إذا تأملت وجدت هذه الثلاثة في معلم الناس العلم، فأما الصدقة الجارية فلا صدقة يبقيها الإنسان بعد وفاته مثل العلم، وأما العلم النافع فهو واضح. قال: وأما الولد الصالح الذي يدعو له فإن العالم حتى إذا لم يرزق بأبناء فإنه لا يبقى أحد ويذكر اسمه إلا ويترحم عليه ويترضى عنه، وهذه من الفضائل العظيمة التي يجعلها الله عز وجل لمعلم الناس الخير. جميل. هو تهيئة من الله سبحانه وتعالى وتسخير وموهبة يعطيها الله بعض الناس ليطلب العلم. ليس كل من توجه لطلب العلم أنه يصبح عالما، والله سبحانه وتعالى جعل في الناس عبادا وزهادا وعلماء ومجاهدين. فلكن من ميزه الله بالعلم الأهلية هي منه سبحانه، حتى يذكر الذهبي يقول: نشعب بالطمع تعرف، فكان مازح مزحا وضحاكا في المدينة، نصحه ابن عمر وقيل سالم بن عبد الله بن عمر أو سالم أولى أن يطلب العلم، فألح عليه، هو ما يحضر عند الأمراء للمزاح والعيارة والتعليق، فألح عليه سالم فذهب يطلب الحديث فترة ثم مات. فقال له سالم: كيف يا أشعب، عساك حفظت حديث؟ قال: بشرك حفظت أحاديث. قال: قل لي منها. قال: حدثني عكرمة يعني مولى ابن عباس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على خصلتين دخل الجنة، نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية. فهذه تهيئة من الله. بعضهم ترى يطلب 30 سنة ولكنه لا يدرك شيئا. فعلى الإنسان على الإنسان يكثر من الاستغفار ويطلب ويجد ويجتهد ويبذل الغالي والرخيص. وأنا رأيت أن مما يثبت العلم، وأنا ليس اكتشاف من عندي من العلماء: ما يرسخ المحفوظ إلا العمل به. الله. إذا أراد الإنسان يحفظ حديث في الذكر فليعمل بهذا الحديث، إذا أراد يحفظ حديث في الفضائل فليعمل بهذا الحديث. يقول ابن هبيرة في الإفصاح يحفظ العلم بثلاث: بالعمل به، بتعليمه الناس، بالتصنيف. وأيده النووي في التصنيف، فإنه باب عظيم يرسخ المعلومة بعد العمل به طبعا وتعليمه الناس. نسأل الله أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. من الآيات فضيلة الشيخ التي وردت في الحث على طلب العلم، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. العلماء وقفوا مع هذه الآية وقفات كثيرة، وحتى خرجوا أن العلم الشرعي على قسمين، لأن بعض الناس يظن أنها فقط هي فضيلة للإنسان دون أن تكون واجبا عليه أن يتعلم. قالوا العلم على قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. ففرض العين يجب، هناك من العلوم ما يجب علينا أن نتعلمها: علم التوحيد، علم العقيدة، أحكام الصلاة، حينما يريد الإنسان أن يصلي، من يريد أن يزكي يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة والحج ونحو ذلك. فهناك من العلوم ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها وأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بهذا العلم، ومنها ما يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولهذا الله عز وجل هنا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لا يشترط أن يذهبوا جميعا ليطلبوا العلم، وإنما يذهب طائفة يتعلموا فيعودوا إلى أهليهم ويعلموهم أصول العلوم. بالمناسبة الحد الأدنى من العلم الشرعي لابد من، أنا أخاطب الآن المسؤول والأستاذ والمهندس والطبيب، أقول لا تظنوا أن العلم الشرعي لطائفة، الحد الأدنى تقوم به صلاتك عبادتك لابد يكون على الجميع. نتعلم العلم الشرعي أدنى حد يوصلنا إلى رضوان الله، هذا واجب شرعي علينا جميعا. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكرا لكم أيها الإخوة على المتابعة. الحديث القرآن عن العلم طويل جدا، ولكن لعل يعني نقتصر على بعض ما ورد في هذه الآيات العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.